السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا شرف الكلام عن كتابه وتحبيب الناس فيه والعمل بما جاء فيه. في هذا الليل الساجي استمعنا لأواخر سورة الأنفال، واستمعنا لياقوتة سورة التوبة وما سطره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة وما تكلم به جل جلاله. من الآيات التي استمعنا إليها قول الله سبحانه وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا الله، ربنا سبحانه وتعالى بيخبر الناس وبيقول لهم، بيقول لأهل التوحيد وللمؤمنين، وإن شئت فقل للمحبين. يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المحبين، فالله سبحانه وتعالى يقول للمحبين: ولا يستوعب ما أقول إلا محب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ما فيش ساعة، الآية دي بتقول لنا ما فيش ساعة هتيجي عليك إن كنت بتحب تعذر في عدم ذكر حبيبك. ليس هناك ساعة يعذر فيها المحب عن ذكر حبيبه. هم أصلا ليه قاتلوا؟ أليس في سبيل حبيبهم؟ ولذلك هذا المعنى مهم جدا إدراكه، وتبقى مدرك كويس قوي إن من نعيم الله سبحانه وتعالى علينا إن إحنا بنقرأ القرآن ونسمعه، لأن هذا من أعلى سبل الذكر لله سبحانه وتعالى. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الحب اللي بينك وبين أي مسلم، الحب الموجود في البيوت بسبب الطاعة وبسبب القرب، الحب اللي موجود في الأخوة في الله، اوعى تكون فاكر ان ده بشطارة او بأسباب منك ومن الطرف التاني. لا لا، هذه الآية بتقول لنا أن التأليف بين القلوب هو ملك علام الغيوب حصريا، ويستحق أن تنفق فيه كل ثروات الأرض. ده معنى من لوازم الفهم لهذه الآية. لو أنفقت ما في الأرض، يعني كأن التأليف ده ممكن يكون من ضمن المشاريع ومن ضمن الأسباب. تعالى ننفق كده كل ما في الأرض عشان نألف بين القلوب. والنهاردة هو مش عاوز يتنازل عن 1000 جنيه ويتنازل عن كذا لأخته، أو هي تتنازل عشان يحصل تأليف بين القلوب. سبحان الله، الموضوع ده محتاج إيمان، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية ذكر الله سبحانه وتعالى التفاته: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف. أما تيجي توصل تقول كده: وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فكلما زاد إيمانك يحصل لك من بركات التأليف ما الله به عليم. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. بشرى اليوم في هذا الليل الساجي إن كل من يبحث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاول يطبقها، كل سنة بتتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتنال بسببها مزيد من كفاية الله وحفظ الله ورعاية الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أيضا حسبهم الله ومن اتبعك. فأنت بقى ومن اتبعك دي عاوزين مبادرة اسمها ومن اتبعك، مبادرة كده تحطها كده، تطبيق كده تحطه قدام منك. ويمكن أشرت للموضوع ده في اليوم اليوم السراجي. ومن اتبعك، تبدأ بقى تحط كده قدامك وتشوف. على فكرة الفكرة دي اللي هي ومن اتبعك، لو تتبعتها في القرآن هتلاقي فتح يعني لا يعلمه إلا الله. ليه بقى؟ لأن هتجد بركات في الفتح في فهم السيرة وفهم السنة كلما أكثرت الاتباع. ليه؟ كأن السنة وكأن السيرة يعني تقترب منك وتدنو منك، وده من الإشارات في قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك. لمن اتبعك، فخفض الجناح ده، فكأن أيضا في حياته كان هذا مأمور، وبعد مماته إن شاء الله إن الفتح في السيرة والسنة وإن هي تحس كده إن هي بقت قريبة جدا منك كلما أكثرت من الاتباع. فكل سنة، هي كل سنة بتبقى قدامك وبتكسل تعملها أو بتقصر، تذكر نفسك إن في قدر من الكفاية ممكن تخسره، قدر من الحفظ ممكن تخسره، قدر من رعاية الله ممكن تخسره. حسبك الله ومن اتبعك. فكلما زاد الاتباع كلما زاد إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يكفي. من قطرات الرحمة فيها في وابل الليلة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. من مهمات الكبار ومهمات المربين ومهمات الأمهات والآباء والمعلمين وكل من استعمله الله في توجيه الناس أنه يوقد مشاعل التضحيات في قلوب المؤمنين. حرض المؤمنين، المعنى ده مهم قوي إدراكه. ثم ندخل بقى على الصورة التي تأتي بالقلب شاء أم أبى. يعني سبحان الله بيشوش جدا جدا على نفسه اللي بيبحث عن صوت الإمام وينسى كلام الرحمن، فبيفوته. ليه؟ أصل الشيخ النهاردة جري فمش متعني. طيب دور بقى، خليك انت جيت تصلي المسجد، لما جيت تصلي التراويح أخذت بقدر ما تطلب. انت كنت طالب صوت الإمام، فإن يعني يوم ما هتطلع هتطلع بصوت الإمام، لكن في واحد ماذا يطلب؟ يريد هداية الرحمن، توفيق المنان، تسديد الرب جل وعلا إن يحب كلامه فيعان، هيعان وهياخد. النقطة دي مهمة جدا جدا. في ناس بتستعمل صوتها عشان يسمعك كلام الله ويسمعك كلام الله، وفي ناس بتستعمل كلام ربنا عشان انت تستمتع بصوته. وعادي جدا ممكن يبقى الشوارع زحمة والكاميرات كلها بتنقل والدنيا كلها بتنقل والناس مستمتعة بالمناسبة والناس بتعيط، بس خلي بالكوا، بس انت بتعيط على صوته ولا بتعيط على كلام الله؟ الفرق بين الاتنين هتعرفه كويس قوي بالدعاء، وهتعرفه لما تدخل قبرك. سورة التوبة من الوابل فيها أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. من الرحمة اللي فيها أن القرآن يعني سبحان الله يطمئننا أن الذي تكلم به عدل سبحانه وتعالى، أن رب العالمين يتصف بصفة العدل. عدالة القرآن لم تسلب هؤلاء امتياز السقاية والعمران، ان هم برضو بيعملوا حاجة كويسة، لكن مش زي ابدا الجهات في سبيل الله. والمعنى ده مهم جدا ادراكه. القرآن في حاجات كتير بتحصل في الاوقات المعاصرة انت بتبقى محتاج حاجة تفك الاشتباك ده من الوحي، فتجد القرآن غدا طريا يسليك. من ضمنها قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. طبعا في فوائد كتير في الآية دي، لكن عاوز أشاور لمعنى. المعنى ده مهم إدراكه في الأحداث اللي احنا فيها. هل ربنا استعمل إيدك لأن ينتقم من خلالها من الأمة المغضوبة عليهم وإغاظة الكفار. ما أشرف الآيات التي اختارها الله لينتقم بها من أعدائه، فما بالك بالآيات التي لا تفتأ في الكلام عن تلك الآيات المستعملة. خلي بالك. ويذهب غيظ قلوبهم. يا الله، القلوب التي لا تغيضها إساءة الفجرة قلوب محتاجة تراجع نفسها. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنزل الله سكينته على رسوله. السكينة يا جماعة جند من جنود الله، جند من جنود الله. وكثير من الناس لا ينتبه أن هذا الجند ذكره الله في القرآن مرتبط بالهجرة والحركة. يعني واحد بقى يقول لك بص أنا هقفل على نفسي وخلي نور هادي كده والسجادة ومش عارف ايه، وهعطر الأوضة والمصحف وهقيم الليل، ليه؟ عاوز أحس بالسكينة، عاوز سكينة تنزل على قلبي. إن شاء الله هتاخد سكينة لا شك، لأن أجواء القرآن مسكنة. لكن تمام السكينة، والسكينة في السكينة بتاعة الحركة شتان شتان بينها وبين السكينة بتاعة السكون اللي بتبقى انت لوحدك كده، واخدين بالكم؟ عشان كده بتلاقوا ان في سكينة في العبادات اللي فيها تحرك، الدعوة الى الله، الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ست مواضع السكينة في القرآن مرتبطة بالإيه؟ بالهجرة والجهاد. هي دي سبحان الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. من الجنود اللي لم تروها دي؟ مين هم؟ مين الجنود لم تروها دي؟ الملائكة، جنود السماء. ولكن ألا تنتبه أن الله قدم السكينة على جنود السماء؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فقدم السكينة ليه؟ لأن سكينة الله في قلبك أعظم أثرا من كل قوة ولو كانت من جند السماء. فسألوا الله السكينة. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هي الآية ديت هتكون موضوعنا النهاردة إن شاء الله اللي هنتكلم فيها، فهرجع لها بعد شوية. الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين: إن تصبك حسنة تسؤهم. أعظم من هزيمة اليهود هزيمة قلب مريض يتألم لانتصار المؤمنين وهو عايش وسط المؤمنين. لكن القرآن بيهدي قلبك وبيقولك يعني ده واقع ولازم تتعايش معاه وما تقلقش. قول الله: ولكن كره الله بعاثهم، بيقول لك مفيش خير في قوم كره الله نصرتهم. تقول ازاي ما يقومش كده ينصر اخوه؟ اي يا سيدي، هو ربنا كره نصرة هذا الانسان لاخيه؟ فكره كره كره الله كره ان هذا الرجل يقوم ينصر اخاه. واخدين بالكم من الملمح ده؟ ولا يضرهم من خذلهم. في آية بتخلي قلبك كده يقوم يرقص يزغرط، وهي: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. أم كل خياراتها جميلة، كل خياراتها حسنة، فتزعل ليه؟ لماذا تزعل هذه الأمة؟ سبحان الملك. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الناس اللي تستحق الزكاة، لما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من ضمنهم والمؤلفة قلوبهم. مين المؤلفة قلوبهم؟ مين هم المؤلفة قلوبهم؟ ناس بعيدة جدا عن ربنا، لكن انظروا إلى الرب الكريم، الرب الغني يتألف عبده الفقير البعيد. ما ظنك بربك الكريم إذن مع العبد القريب، إذا كان هذا مع العبد البعيد الفاسق اللي فيه كفر وفيه فسق وفيه بعد يتألف إليه به مثل هذا. طيب العبد القريب بقى، العبد القريب ياخد إيه؟ ده مهم جدا جدا. من في هذا الليل الساجي آية بتربينا على معنى ربما كتير مننا بيقع فيه. يعني ابنك في يوم من الأيام يروح عامل مثلا اليومين دول، يروح جايب 3 تمرات ويحطهم في كيس كده وينزل إيه يعني يفطر الناس. فممكن انت تقول له دي حاجة بسيطة قدامك إيه همشها. يعني بنتك حاطة في البلكونة كده يعني زرعة كده وتحط حبوب وبتاع للعصافير وكده، فممكن انت ايه تستخف بهذا المشروع. اياك، خلي بالكو، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فاحذروا من الاستخفاف باي مشروع للخير مهما بدا متواضعا طالما بذل اهله وسعهم. فالباب ده احنا بنقع فيه واحنا مش واخدين بالنا. كتير مننا ممكن ايه يهزر مع اولاده بطريقه معينه. انتوا عارفين ليه المعاني دي بتغيب عننا؟ يعني انت ممكن دلوقتي تقولي ده انا اول مره انتبه للمعنى ده، بس انتوا عارفين ليه المعاني دي بتغيب عننا؟ احد الاسباب ان احنا بنقرا الايه دي وفي دماغنا مسبقا مقصود بها ناس معينة مش احنا، مقصود بها المنافقين مش احنا، واخدين بالكم؟ فدايما واخد القرآن من ابتداء كده انت داخل مش بتاعتي، لا دي ما تخصنيش. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. خلي بالك ربنا قالها للي لمز المتصدقين في سبيله بالأموال، يعني الأزهر عامل مبادرة وبيجمعوا مش عارف إيه لغزة والمساعدات وبتاع. ففي أخت مثلا تصدقت بقى بعتت 50 جنيه، فأخت زميلتها كده ذاتها هتهزر وتكتب على الجروب شوفوا يا جماعة فلانة بعت إيه 50 جنيه الله يهديها. هيعملوا إيه دول؟ يجيبوا إيه كيس سكر؟ يجيبوا إيه كيس مش عارف إيه؟ ربنا قال اللي بيلمز المتصدقين اللي بيبذلوا في سبيل الخير وسبيل الله، فكيف بقى بمن يلمز من يضحي بدمائه وأمواله وأبنائه في جهاد اليهود؟ يا جماعة احنا دي فتن كبيرة مالكش علاقة بيها. كلم، ما تخشش في الحتة دي، ما تخشش في الكلام ده. خلي الكلام ده، اقول الكلام ده محتاج مجمع فقه اسلامي كبير، علماء كبار اللي يتكلموا مش انا. انا مالي انا؟ من المعاني الجميله قوي ومن وابل الرحمه اليوم كده، احنا عدينا تلت ساعه لسه ما اتكلمناش في الموضوع اللي عاوزين نتكلم فيه، شكلنا هنأجله. قول الله سبحانه وتعالى في قوم مجموعه من الصحابه راحوا للنبي يخرجوا معاه في غزوه تبوك، عاوزين يطلعوا مع النبي، فمش لاقيين الدواب اللي تحملهم. فراحوا للنبي قالوا له يا رسول الله احنا عاوزين نيجي معاك بس تحملنا على اي حاجه. فقال لهم ايه؟ لا اجد ما احملكم عليه. فايه اللي حصل؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع. ما معنى تولوا؟ ما معنى تولوا؟ زي يعقوب كده وتولى عنهم. على فكره دي من المنازل المحبين العاليه قوي. يعقوب عليه السلام لما تولى عنهم ما رضيش يزعج ولاده بدموعه. ده معنى. المعنى الثاني ان احيانا الكبير لما يبكي كده وتبيح يعني ما لا هو يحب ينكسر، نفسه عزيزة يحب ينكسر بعيدا عن الناس. وفي الوقت وبرضه لا يحزنهم، زي واحد ما بيحبش يخلي والدته تبكي، ما يحبش يحزن، ده من البر الخفي ان لا يحزن والديه. فيبقى في خبر كده وبتاع يتولى عنهم وينفس بقى بعيد عنهم. فدول تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، إذا ما حدش شافهم صح؟ رحلوا بها عن عيون الخلق لكن رآها الحق فسطرها للخلق. لأن حزنك هو سجدة قلبك ويتقبلها الله، وما أسرع قبولها من الله سبحانه وتعالى. يا الله، شوفوا احنا عدى علينا كم، عدى عليهم كم ملايين، دلوقتي مئات السنين، آلاف السنين، صح؟ آلاف السنين، لكن الله سطرها في هذا الكتاب. الله أكبر. بالمناسبة الناس دي ما تكلموش كتير يا جماعة، ما قالوش كلام، لم ينطقوا بكلمة، دموعهم كانت أعمق من أي كلمة. فالله سبحانه وتعالى سطر هذه الدموع في هذا الكتاب. نرجع للآية، هي محور كلمتنا اليوم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا معنا في كل المواسم، في كل الأحوال، في الحزن والفرح. إذ هما في الغار، الغار مش مبرر مش مبرر للحزن لو شعرت أن الله معك. إذ يقول لصاحبه، يا سلام، الصحبة الحقيقية هي اللي بتخفف الأحزان. عشان كده من أعظم ما يواسي، من أعظم من يواسي الصاحب اللي بيشاركك في الألم، لأن اللي قاله كده يشارك أبا بكر في الألم. سبحان الله. من مناهج التخفيف عن المكروبين والمهمومين، حتى لو أنت مش عارف تفاصيل مشكلتهم، لكن أنت تعلم مفتاح مشكلتهم. حدثهم عن ربهم، حدثهم عن الرب. المعنى ده مهم قوي إدراكه. لا تحزن إن الله معنا. لما نيجي نشوف الحزن في القرآن، هنلاقي أن الله سبحانه وتعالى ذكره سبحانه وتعالى، وذكر أن في حاجات شافية للحزن. ففي 10 أشفية للحزن في كتاب الله. أولها ما قاله النبي لأبي بكر الصديق، أولها اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمين؟ لأبو بكر الصديق، لما قال له لا تحزن إن الله معنا. فيا أبو بكر ما تزعلش. فيبقى أول حاجة استحضار معية الله، وإنك تقوي اليقين بيه، وتذكر دايما القلب باستدامة تلك المعية. فكل ما تلاقي مشكلة قول ربنا معي. الحاجة الثانية إنك تؤمن إيمان تام بأسبقية القضاء والقدر، واستحال التغيير ما كتبه الله للعبد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل ما ربنا يخلق الكون ده، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان القلم يجري بمقاديرك، باسمك، بلونك، بعروقك، تقاسيم وشك، الكلمات بتاعتك، بسماتك، دموعك، بأدق تفاصيل حياتك، خلاص، بخلقتك، برزقك، عملك. لو تخيلت ان الكون المشاهد ده عمره 13 20 15 10 ايا كان الرقم، مليار سنة، القدر اللي ربنا كتبه لك كان قبل وجود هذا الكون. قصتك مدونة في اللوح المحفوظ قبل كل هذه المليارات من السنين. تأمل بقى أن اسمك عند ربك مكتوب، اسمك عند ربك مكتوب، فلانة، خلاص، أسماء، هند، عبد الرحمن، محمود، دول اسمك مكتوب، تدبيره، تصريفه، مشيئته، قدره، كل حاجة. يا كائن له هذا العمق والمدى، بالله عليك ايه أهمية حياته بقى بالنسبة له؟ كل واحد مننا محتاج يتأمل تاريخه المغل في القدم العتيق. لما تتذكر ان اسمك ونبضات قلبك وحركات جفن عينك مسطورة قبل مليارات السنين، مكتوبة بأمر الملك العظيم، فتعلم أن الله كرمك فلا تهن نفسك. فيبقى الشفاء الثاني للحزن أنك تعلم وتذكر نفسك بموضوع القدر، أن ده مكتوب. الحاجة الثالثة أن تكون عندك ثقة تامة بوعد الله بالفرج. ولا تحزن إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما الرب جل وعلا أمرها بعدم الحزن ذكر سبب ذلك، إيه هو؟ الوعد. فكل من استقر اليقين في قلبه بوعد الله ذهب عنه الحزن بقدر يقينه. ربنا قال في قوم في قصة قوم لوط: ولا تحزن إن منجوك، إن منجوك. اليقين ده يخليك في حتة تانية خالص، يمكن هعلق عليه بعد شوية تاني. رقم 4، إنك تتشاغل عن أسباب الحزن بالالتفات إلى ما حول المحزون من النعم. لا مش فاهم، مش فاهمة يعني، هو في حزن اهو بس حوالين الحزن فاكرين النعاس أمنة بعد الغم في أحد اللي اتكلمنا فيه، كانت دي نعمة وسط الأحزان. فإنك تتشاغل عن أسباب الأحزان بالالتفات إلى ما حول المحزون من نعم. طيب دي جبناها منين من القرآن؟ دي تيجي منين من القرآن؟ فناداها من تحتها ألا تحزن. يا سلام، بسورة مريم الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هناك من قال لمريم ألا تحزني، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. ما تنشغلش بقى بالحزن بقى واللي حصل وبتاع، تبص كده تحتك يا الله. 5 حاجة، تجريد الشكوى وتكون حصرية لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب ما ينفعش نستشير حد من الأهل الفضل؟ تستشير من باب يعينك على الأسباب ويدلك، مش من باب إنك إيه عاوز تشكي لمجرد الشكوى. 7 حاجة، إنك تشكر ربنا في كل حزن يذهبه عنك. ليه؟ لأن الله شكور يزيد العبد من جنس النعمة اللي شكرها. يعني ربنا أذهب جزء من الحزن. يعني أنت كنت داخل لدكتور عندك 5 حاجات، ففي واحدة منها الدكتور قال لك إيه؟ بص هي ديت خلاص الحمد لله تعافينا منها، باقي بقى الأربعة دول هنشتغل عليهم. فأنت تنشغل بشكر الله إن في واحدة فلتت وخلصت، وربك شكور فيعطيك من جنس النعمة اللي أنت شكرتها. فأنت شكرت إيه كذا؟ وقالوا الحمد لله الذي أذهب، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويا سلام، يمكن قلت لكم من فترة كده وبشوف الحزن ده معناه إيه. جماعة من المفسرين سعيد بن جبير وغيره يقول الحزن هنا هو الحزن على طلب الخبز. يعني من ضمن الحاجات إن حزن الخبز داخل فيه، الحزن من أجل تدبير الأكل ومصاريف البيت والسكن وهعمل إيه للعيال والمصاريف البيت وبتاع والكلام ده كله. يا أهل الجنة يتشاركون فيه في الدنيا، وده فيه إشارة إن ده من صفات الكمال لا نقص فيه، فعادي ده مما يحدث يعني على هذا القول الجميل. يعني عشان كده قلت لكم بدوروا في الأقوال دي. 8 حاجة، التأمل في أسباب الحزن وتصحيحها. فقد يكون في سبب للحزن عندك محتاج أنك تصححه. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، نقول الأول الآية: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. فهم أنت أوعى تكون حزين عشان ضعف حجتك أو بيانك، لا لا لا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فدي من ضمن الحاجات اللي تخفف عنك الحزن، أنك تفهم سبب الحزن، سبب المشكلة إيه. الحاجة 9، الاستعاذة المتكررة من الشيطان خاصة عند الحزن، فإن عامة الحزن منه: إنما الندوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. 10، هو اليقين. اليقين أن كل من وكل ما يحزنك الله أعلم به منك وأقدر عليه، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعلم حالك، ونعلم هم بيقولوا إيه، ونعلم ونعلم ونعلم. لذلك آية خلينا نقول بقى شفائك رقم 11، وهو ألا تبتلى بالصمت عند الحزن، لأن في ناس عندهم صمت الحزين. آية الحجر بتقول له: لا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكن من الساجدين، لا ما توقفش، اوعى توقف، مش محتاجين، مش عاوزين وقف هنا. قول سبحان الله وبحمده. لما تشعر بالضيق والكآبة والحزن، أحيانا الشيطان يغريك أنك تسكت، تلاقي لسانك معتقل مش عارف يتكلم، تحاول ما فيش. ازاي على لسانك مفاتيح الحل؟ التسبيح سبحان الله وبحمد 100 مرة 1000 مرة 10,000، ما لا تسكت وانت حزين ابدا، املأ حزنك تسبيح، سبح سبح. من الحاجات، ويمكن دي ممكن تتحط في فكرة في نفس في المعية او ان نعلم، فكرة لما تولى عنهم وهم برضو تولوا، ان احزان المؤمنين ودموعهم ليست مجرد ذكريات تذهب في السراب. حزنك قبل 10 سنين او 20 سنة او 30 سنة انت نسيته، لكن الله لم ينساه ولن ينساه ولو بقيت الدنيا 1,000,000 سنة. فسيأتي يوم تعرف فيه كيف أن ربك ادخر لك حزنك ودموعك ليكفر بها عنك خطاياك ويرفعك بها درجات. معلش هطول كمان 3 دقائق عشان بقى الفكرة في ذهني تخلص. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أم موسى فيقول: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، ثم يقول: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يا الله، ربنا يتكلم مرتين يخبرنا أنه أمر بأشياء في الكون تحدث، وتغيير طبائع في الأشياء، وترتيب قدر مختلف. عشان إيه؟ من أجل مشاعر امرأة مؤمنة. يا الله، في عز النقاش الفرعوني والبيئة الفرعونية والنظام الكئيب ده، وفي تقتيل أولاد ويعني استحقاق نساء والدنيا وجعل أهلها شيعة، كل الزخم ده، في خضم هذا الزخم والزحام بتاع الأحداث، الله يكلمنا عن مشاعر امرأة مؤمنة، عن حزنها وعن كيف تقر عينها. يا الله، ويقدر الله قصة التابوت وحركة الأمواج والتقاط قصر فرعون والجنود بتوعه ياخدوا التابوت، والحب اللي ألقاه في قلب ساكنة القصر، وتحريم المراضع وخطوات الأخت، كل ده من أجل ألا تحزن تلك الأم، تلك المؤمنة، من أجل أن عينها تقر. أم موسى دي من الأمهات اللي لسه مش لاقية إلى الآن أحفاد برر بيها. انتوا واخدين بالكم كل الترتيبات دي عشان ما تزعلش، عشان ما تزعلي، بس عشان ما ايه المرأة دي، فمن اجل ان هي لا تحزن. يا الله، فدايما حطوا في دماغكم الفكرة دي. وبعدين ربنا بيقول لها ايه؟ بيقول: ان رادوه اليك وجاعلوه. يا سلام، الآية دي مليئة بالبشريات، ان الله لا يبتلي مؤمنا ولا مؤمنة بغياب محبوب ثم يرده إليه إلا ورد معه خير عظيم جديد. مش غياب بس، لا، وجاعلوه، ردوه وجاعلوه، مش هيرجع بس. عشان كده في قول يعقوب لما قال: ولا تيأسوا من روح الله. الإمام الطبري ليه التفاتة جميلة جدا في الآية دي، يقول: ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن. واخدين بالكم هنا الروح خدها ايه؟ يروح. فترويح الله للمؤمن دي صفة من صفاته الفعلية. يا سلام، فلم يقل يعقوب: لا تيأسوا من وجود أخيكم أو لقائه، بل قال ايه؟ لا تيأسوا من روح الله. ليه؟ لأن مش الأمل اللي احنا نلاقيهم، احنا ممكن نلاقيهم مقتولين فيزداد حزننا، لا، احنا عاوزين نلاقيهم على حال يذهب به الحزن. واخدين بالكم؟ ادي ده بقى فكرة روح الله. عشان كده الإمام الطبري عميق جدا بيقولي: لا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن. مش مسألة تقول يا رب رد ابني ليا، لا، مش مجرد أن يرد، ما ممكن يرجع لك وفقد عقله. عشان كده نسأل الله أن يروح عن عباده أحزانه. عشان كده الأصمعي بيقول أن الروح ده الاستراحة من غم القلب، الاستراحة من غم القلب. الله المستعان. فربنا يسددنا وإياكم وينفع بي وبكم حيثما كنا، وكنتم طيب الله أوقاتكم ويسر الله أعمالكم، وأسأل الله أن يعطيكم سؤلكم في عفو وعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.